إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، إن شاء الله اليوم طبعا لا أطيل لأن أنا أطلت في الكتاب الأول فلا أتعب الإخوة والإخوة. فانتهينا من حرف الشين والسين أيضا، الآن في حرف الصاد. الرواة الذين رأوا لهم البخاري، وأخذ العلماء على البخاري كيف يخرج لهم في صحيحه صالح ابن حيان. حي هذا لقب له، لقب لحيان. صالح ابن حيان رأوا له الجماعة، قال أحمد ثقة ووثقه ابن معين ووثقه النسائي أيضا والعجري، وعند أحمد رواية قال فيه ثقة ثقة، وهذا أبلغ ما يكون توثيقا على الراوي. لما يقول أحمد في راوي ثقة ثقة هذا أبلغ ما يصل به إلى التوثيق. قال الذهبي ثبت، قال الحافظ ابن حجر ثقة ثقة، يعني نقل كلام من؟ نقل كلام أحمد. قال العجلي يكتب حديثه وليس بالقوي. طبعا هذا كلام العجلي لا يخل به هنا، لا سيما أنه خالف من؟ الفحول. يعني أحمد لما يقول ثقة ثقة والنسائي يوثقه، هذا لا تنظر لأحد قد ضعفه بعد ذلك. صخر بن جويرية أبو نافع روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وثقه أحمد والذهلي وابن سعد قال ثقة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي لا بأس به. ولا بأس به هذه من أبي زرعة وأبو حاتم والنسائي عض عليه بالنواجذ. يعني دائما تطلع في كتاب الذهبي في الميزان يقول وقد قال فيه المتعنت أبو حاتم صدوق، فعض عليه بالنواجذ طبعا. نقول وقد قال فيه المتعنت صدوق، إذن فهو من الثقة بمكان. قال ابن معين صالح، ومرة قال ثقة، وقال مرة لا بأس به، وقلنا لا بأس به عند ابن معين ترجمتها ثقة. قال أبو داود متكلم فيه. طب بين لنا ما بين، إذا جرح إيش؟ مبهم، جرح مبهم مع ورود التعديل. قال ابن أبي خلسمة عن ابن معين ليس بالمتروك، ليس بالمتروك فيه ضعيف صراحة. إذا قال ليس بالمتروك يعني هو ضعيف، لكن لا يترك، يعتبر به يستشهد به. لكن عندنا رواية أخرى قد قال فيه إيش؟ ثقة لا بأس به. نعم. قال إنما يتكلم فيه لأنه يقال أن كتابه سقط. ابن القطان قال ذهب كتابه ثم وجده فتكلم فيه، يعني هو ذهب كتابه، فلما ذهب كتابه وبعد ذلك لقيه وحدث منه قالوا لعله إيش؟ أدخل في كتابه كأنه يتلقن فقبل التلقين. وهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. هو يعلم كتابه ويعلم خطه ويعلم النسخة الصحيحة فيها، الصحيح من الضعيف فيها، أو ما هو من حديثه مما ليس من حديثه. قال الحافظ كما قلنا الإمام أحمد قال ثقة، وقال ابن سعد ثقة، وأبو زرعة قال لا بأس به، وأبو حاتم قال لا بأس به. إذا عندنا تضعيف. أبو داود نقل قال تكل ما فيه، ما علمنا لما تكل ما فيه، مبهم. ثم ظهر لنا التفسير تكل ما فيه لأنه كتابه قد ضاع ثم وجده. طيب إيش عندكم؟ وإذا كتابه قد ضاع ثم وجده، وإذا إيش عندكم؟ ائتونا بالتلقين، ائتونا بالشيء الذي ضاع، إيش عندكم؟ ما هو؟ الرجل ثقة على ما هو عليه. لذلك قال الذهبي ثقة، وقال الحافظ ثقة. لو ثبت حديث البخاري وحديث واحد معلق وأيضا آخر متابع. طارق ابن عبد الرحمن البجلي الكوفي روى له الجماعة، قال أبو حاتم لا بأس به يكتب حديثه، لا بأس به. هذا الحق أن هذا توثيق ليس اعتبارا احتجاجا، قال يكتب حديثه لا بأس به. وثقه ابن معين، وقال العجلي ثقة، وأيضا قال النسائي ثقة، قال ابن عدي أرجو ألا بأس به، قال ابن عدي أرجو ألا بأس به، قال أحمد ليس حديثه بذلك، ضعفه أحمد. قال لينه أو لين أمره يحيى بن سعيد القطان. قال الذهبي ثقة مشهور، قال الحافظ صدوق له أوهام. وعامة دائما الإمام الحافظ بيتأثر بكلام أحمد، وحق له إن وجد لأحمد كلام في الجرح فهو يوازن بين التوثيق وبين الضعف. لكن الصحيح الراجح أنه ثقة، الصحيح الراجح أنه ثقة. وثقه من؟ وثقه النسائي، وثقه أبو حاتم، وثقه ابن معين. فالصحيح أنه ثقة، الصحيح أنه ثقة. طبعا إذا لين أمر ابن القطان فابن القطان متشدد، فلذلك نقول الصحيح أنه ثقة. طلحة ابن نافع أبو سفيان الواسطي وقال المكي روى له الجماعة. قال أحمد والنسائي لا بأس به. قال ابن علي أحاديث الأعمش عنه مستقيمة، يعني إذا روى عنه الثقة ترى أحاديث مستقيمة، أحاديث الأعمش عنه مستقيمة. سئل أبو زرعة يعني عن طلحة فقال أتريد أن أقول ثقة؟ لا، بل الثقة سفيان وشعبة، وهذا ليس حقا منه بل هذا توثيق له. هو يريد أنه يقول هو أدنى من شعبة الثوري. نعم، وإذا ليس بالضعيف، ليس بالضعيف، هو يوثقه لكن لا يرقيه إلى منزلة شعبة وسفيان. شعبة يقال فيه أمير المؤمنين في الحديث، سفيان يقال فيه أمير المؤمنين في الحديث، فهو لا يرتقي إلى المنزلة لكنه أخف منزلة، ومع ذلك لم يضعف، لأن أبا زرعة لو فيه شيء لكان شديد القول فيه. نعم. قال ابن معين ليس بشيء، كلام شديد. طب ليس بشيء، أين التفسير؟ ما في تفسير. قال ابن عيينة حديث عن جابر صحيح. قال شعبة لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث. قال أبو حاتم أبو الزبير أحب إليه منه. كل هذا ليس فيه تضعيف، إلا قول ابن معين ليس بشيء، وهذا يوظف فيه، لأن ابن معين لما يقول حديث عن جابر صحيفة ليس قطحا فيه أيضا، يعني هو الكلام على أنه إيش لم يسمع من جابر، لكن شعبة، شعبة الذي يبحث وينقم عن التدليس قال لا سمع من جابر، فسمعه من جابر ثابت، سمع منه أربعة أحاديث لكن سمع، صحيح ولا لا؟ يبقى لا يراجع فيه كلام ابن عين. أما أبو حاتم قال أبو الزبير أحب إليه منه. طب جيد، أبو الزبير أحب إلى أبي حاتم منه، هذا ليس تضعيفا، لأن أبو الزبير راجع فيه أنه هو ثقة، هذا راجع صحيح، ولو قلنا أنه مدلس لكنه ثقة، فالصحيح أن هذا ليس ضعيف. لذلك نقل الذهبي عن جماعة أنهم قالوا فيه ليس به بأس، وأقر ذلك الذهبي، فكان الذهبي يوثقه أيضا. قال الحافظ ابن حجر هو صدوق، قال الحافظ ابن حجر هو صدوق. طبعا هو قارنه بأبي الزبير، وصحيح رأي إذا قارنه بأبي الزبير هو ينزل عن الصحة إلى الحسن. عامة في كل الأحوال قد روى له البخاري مقرونا، فلا مراجعة على البخاري في ذلك. طلحة بن يحيى بن عمان بن أبي عياش الأنصاري روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه، وثقه يحيى ابن معين وابن مدينة وعثمان بن أبي شيبة، وأيضا وثقه أبو داود، ونقل عن أحمد أنه قال مقارب الحديث. نقل أبو داود عن أحمد أنه قال مقارب الحديث. مقارب الحديث ده تحسين له، يعني هو ليس ثقة لكنه مقارب الحديث. وقال أبو داود مرة لا بأس به. قال أبو حاتم ليس بالقوي. قال أخو ابن أبي شيبة ضعيف جدا. قال بعضهم لا يكتب حديثه. قال يحيى بن سعيد القطان ليس بالقوي. أبو حاتم يقول ليس بالقوي، وأيضا القطان يقول ليس بالقوي، متشددان. قال أبو شيبة ضعيف جدا. له في البخاري حديث واحد متابع، تابعه فيه سليمان بن بلال وهو ثقة، سليمان بن بلال ثقة. يبقى إذا التعويل يكون على من؟ على سليمان، يعني في النهاية الحديث صحيح، فلا ينكر الحديث على البخاري. قال الذهبي ليش أنت ما كتبت الذهبي؟ أنا كاتب عنه الذهبي، سكت عنه، سكت عنه، ليش ما كتبت سكت عنه؟ طيب قال الحافظ صدوق، يعني قال الحافظ صدوق، يعني هو الحق، كل الحق أن يقال فيه مقارب الحديث، أعدل الأقوال ما قاله أحمد هو مقارب الحديث. وأيضا لا ينكر على البخاري، لأن البخاري لم يروي له أصالة ولا انفرادا، روى له مقرونا ومقرون بثقة ثبت، فلذلك لا ينكر على البخاري. طلق بن غنام الكوفي روى له البخاري، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، هو من كبار شيوخ البخاري. وثقه ابن سعد والعجلي قال ثقة، وعثمان بن أبي شيبة وثقه، وأيضا الدرقني قال ثقة، وابن نمير وثقه. قال أبو داود صالح، هنا يكون صالح للاحتجاج. ضعف ابن حزم. قال أبو حاتم روى حديثا منكرا على شريك. أولا ضعف ابن حزم، وهذا تشدد من ابن حزم، وحتى الحافظ أنكر عليه أنه يضعف. قال أبو حاتم روى حديثا منكرا عن شريك، وإذا قال من يخطئ من الثقات فهذا ليس تضعيفا له أيضا. فإذا الصحيح والحق الحق هو من كبار شيوخ البخاري، هو ثقة، الصحيح الراجح لذلك هو ثقة. ما وجدت عنه شيئا في كلام الذهبي؟ ما وجدت. الصحيح الراجح أنه ثقة، الصحيح الراجح أنه ثقة. نقف عند هذا حتى لا نطيل على الإخوة حرف العين، إن شاء الله نبدأ به الأسبوع القادم. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.